وكان يدخل علي وأنا فضل، فضل يعني في لباس المهنة أو في لباس النوم. وهذا لا شك أن المرأة عند النوم لا تعتني ولا يجب عليها أن تعتني في غرفتها الخاصة بلباس الستر. وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه 5 رضعات يحرم بلبنها. وكانت تراه ابنا من الرضاعة، فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال. فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر وبنات أخت أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس. فقلنا: لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده. لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فألا هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعته الكبير. الرواية هذه واضحة والسياق لمالك وظاهر إسناده الإرسال، ولكنه في حكم الموصول، فإنه عند الآخرين عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. فهذا الحديث في الحقيقة دليل، وهو حديث واضح جدا، دليل على أن قصة هذه التي جاءت مع سالم وسهلة هذه واقعة واقعة، ليس واقعتها كاذبة إن شاء الله. لكن هل اختلف العلماء رحمه الله عليهم، وقد ذكر هذا في شرح البخاري في حينه، وأنه هل يكون هذا حكما عاما يفتى به، وهل كان يفتي به الصحابة فيما بعد؟ فإذا تتبعت هل تجد في تاريخ الأئمة أنهم أفتوا به؟ فحصل الاختلاف على كل حال. وهل هو منسوخ؟ قال بعض العلماء أنه منسوخ وهي خاصة، وهو هذه المسألة وهي هذه المسألة خاصة بسالم وسهلة. وأنا أذكر أن الصنعاني رحمه الله نقل عن الإمام ابن تيمية رحمه الله، فيقول خلاصة الكلام على كل حال، يقول إنه ليست خاصة بسالم وسهلة، لأنه ليس هناك دليل يدل على الخصوصية، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الحاجة إلى بيان الخصوصية، لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها خالصة لك من دون المؤمنات، فبذلك ليس يدل دليل على خصوصية على على على, على اختصاص المسألة بسالم وسهلة، بل هذه المسألة خاصة بالعلل التي ذكرت سالم ذكرت سهلة بالنسبة لها، أن الولد تربى وهو صغير، وفي رواية أخرى كان يدخل علي وأنا فضلى، في رواية البخاري أيضا فضلى بمعنى لابسة لباس النوم كما هو معروف في هذا الباب، فجيت وقد نضت لنوم ثيابها، جاء في شعر امرئ القيس: فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر الا لبسة المتفضل. فكانت ايضا كان ياتيني ويركب على صدري وكذا، جاءت في روايات اخرى ايضا بهذا، وكذلك صار كبيرا ولا يستغنون عنه ولا يستغنون عنه. فهكذا فيما أذكر أنه ذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذه الحالة خاصة بكل من يكون حاله مثل حال سالم وسهلة، يكون من الصغر تربى عنده وتربت عندهم عاطفة الأبوة والأمومة والبنوة وهكذا، فيجوز هذا. في الحقيقة هذا رأي ابن تيمية رحمه الله، ولكن العلماء على كل حال أكثر العلماء لم يفتوا بهذا، والله أعلم. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف وهو يحيى بن خلف أبو سلمة الباهلي الجوباري ثقة. قال حدثنا عبد العالى وهو عبد العالى ابن عبد العالى ابن محمد القرشي ثقة، عن محمد بن إسحاق رحمه الله، عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر. محمد بن إسحاق صاحب السيرة المطلبي عن عبد الله بن أبي بكر، وهو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمرو، عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وعن عبد الرحمن بن القاسم، مضى بنا عن عبد الرحمن بن القاسم. فإذا تابع سفيان بن عيينة ابن إسحاق وهو مدلس وقد دلس هنا، لكن الرواية نفسها جاءت عند الإمام أحمد رحمه الله فيه قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فيكون على كل حال حجة بنفسه لأنه صرح بالتحديث زاد عليه أنا عائشة رضي الله عنها قالت هذه القصة، على كل حال فالرواية صحيحة. قال لقد نزلت آية الرجم. هنا هذه الإشكال، الرواية في الأول هذا كان أن أبي بكر، هذه قصة طريقة يعني أخرى، لكن هذا حكم آخر، قالت لقد نزلت آية الرجم ورضعت الكبير عشرا، ورضعت الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري. هذا الحديث من أشكل ما يكون في نفسي والله أعلم. لقد نزلت آية الرجم ورضعت الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري، ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها، دخل داجن فأكلها. أولا الإشكال لا يوجد إن شاء الله، لكنه قد يكون مثل هذه كما قال هؤلاء الروافض عاملهم الله بما يستحقون من ردة من الإسلام في إنكار القرآن وغيره. قالوا إنها في الحقيقة أن هناك آية الولاية، هكذا جاء في كتبهم، إن آية الولاية لعلي رضي الله عنه خليفة بلا فصل، سورة الولاية كانت في القرآن وأكلتها شاة أبي بكر. أن هذا يكون والله أعلم يكون مثل هذا حجة، أو يحتجون بمثل هذا أيضا. لقد نزلت آية الرجم ورضعت الكبير عشرا، ويكون قد بقي حكما ونسخ تلاوة، معروف هذا نسخ تلاوة، لكن عائشة رضي الله عنها من قبل قالت كان فيما يحرمنا من رضاعات خمس رضاعات المعلومات ثم نسخنا بخمس المعلومات أيضا نسخت. على كل حال لكن رضاعة الكبير عشرا هل كان بقي إلى وقت موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهنا المخالفة من الأحاديث السابق أو من الحديث السابق لعائشة رضي الله عنها أنها نسخت بخمس معلومات وكانت تقرأ في القرآن ثم نسخت أيضا تلاوة، وهو بعد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبلغ النسخ، من لم يبلغه النسخ كان يقرأ حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا فيها بعض يعني إشكال، رضاعة الكبير عشرا ونزلت آية الرجم عشرا، هذا في أول الأمر ربما لما كان نزل فيما نزل عشر رضاعات يحرمنا فيها، هل هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها أم كان رضاعة الكبير مذكورا فيه، هل اجتهدت في هذا رحمها الله فحملت الصحيح الذي روت هي كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمها، ففيه رضعات الصغار أم رضعات الكبار أيضا، ففيه مجال للاجتهاد والله أعلم فيما يظهر لي، فيه مجال للاجتهاد لعائشة رضي الله عنها ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. والتعليق عليه حسن، هكذا. والداجن هي الشاة يعلفها الناس في منازلهم، وقد يقوى على غير الشاة في كل ما يألف أو يؤلف في البيوت من الطيور غيرها. الآن فيه الحقيقة الله المستعان. نعم، كان تحت السرير. الصحيفة من أي شيء كانت؟ ماذا كانت الصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يكتبون على الجلد، يكتبون على اللخف، قطع الحجارة، نعم، أو الأوراق البردي وغيرها. فهل تكون الجلد أكلت الشاة أو اللخاف، القطع من الحجر تأكلها الشاة؟ نعم، على الثياب كانوا يكتبون بعله، فيكون في الحقيقة هذه مذنة أكلها إذا كانت على الثياب وعلى أوراق البرد كما يذكرون، يعني أنه في الزمن المتأخر لا يذكرون كتاب على الأوراق البرد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يذكرونها فيما بعد في القرن الأول والثاني في المتأخر. نعم، فأقول على كل حال نحن آمنا بالله. وعائشة رضي الله عنها فهمت أنها 10 رضعات، لعلها هنا يعني أنا ما رأيت الدعاء، لكن نريد أن تساعدونا في مثل هذه، لأننا في زمان الفتن والناس الآن يستخرجون بالمنقاش مثل هذه الأشياء المفسدون، فنقول لعلها يكون هذا من اجتهادها رحمه الله بعموم قولها التي نقلت من أول الصحيح، وهو أنه كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات محرمنا، ففهمت أن هذا 10 رضعات الكبير و10 رضعات الصغير، والله أعلم. ولقد كان في صحيفة نقول آمنا بالله، الحديث ما دام حسن أو صحيح فيكون قد وقع أنه شيء منها تكون أكلت، لكن لا يكون هذا سببا لذهاب جزء من القرآن، لأنه كان يكتب أو يكتبه صحابة آخرون كما ثبت في اجتهاد الصحابة في جمعهم كل يعني جهد الذي يمكن أن يستطاع من البشر في تصديق وفي أخذ الشهادات وكتابة وحفظ إلى آخره. فنحن لا يعترينا أي شك أن هناك من القرآن شيء ضائع أبدا، وإلا نحن نكذب الله تبارك وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم بعد ذلك قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب لا رضاء بعد فصال. لا رضاء بعد فصال، ومتى فصاله؟ وحمله فصاله 30 شهرا، 30 شهرا. وجاء في الحديث أنه لا رضاء بعد الفطام وبعد 2 سنين كما جاء في روايات، فيكون جعلوا الرضاء 2 سنين، والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين، ف6 شهور أقل مدة الحمل الذي قد تلد المرأة، وشهران وسنتان للرضاعة، فصارت 30 شهرا. ويكون يزيد بعضهم، فذكر الله تبارك وتعالى شرعية الولد في مثل 30 شهر، في مثل 6 أشهر إذا كان ولد، ويكون هو لا يشك في كونه أنه ولده، ولد الرجل الذي هو فراشه، هي المرأة أم الولد فراشه. لا رضاع بعد فصال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. الآن هذا الأبو نفسه يكون كأنه من فقه الأئمة رحمة الله عليهم، باب رضاع الكبير، والكبير بعد 2 سنين إذا كبر، 3، 4، 5، فإذا ارتضى فلا اعتبار لهذا الرضاع. هذا هو الذي يودي معنا هذا التبويب. نعم، باب لا رضاع بعد الفصال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء. أشعث بن أبي الشعثاء وهو أشعث ابن سليم، أشعث ابن سليم ابن أسود، ثقة، نعم، عن أبيه سليم ابن أسود ثقة عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها رجل فقال: من هذا؟ قال: هذا أخي. قال: انظرنا هل من تدخلنا عليكن، فإن الرضاعة من المجاعة، من المجاعة. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا من طريق سفيان، وكذلك من طريق أشعث بن أشعث، من طريق شعبان الأشعث، وفي رواية أخي، في رواية أخي من الرضاعة، هكذا جاء في أنه دخل عليها وعندها رجل هو أخي من الرضاعة، فقال: انظروا من تدخلنا عليكن، فإن الرضاعة من المجاعة. ومجاعة يعني إذا كان، ومنه قالوا أنه الرضع يكون مثل وجبة كاملة مشبعة للطفل، فإذا كان ليس جائعا ولم ولا يشبع من المرأة فلا يكون هذا محرما، فلا يكون هذا محرما، إنما الرضاعة، فإن الرضاعة من المجاعة. وقد تكون هناك ترضع، وهذا وارد أن فعلنا أيضا في بعض الأحيان على أن حبا فيها جدة نفسها أو كذلك أخت كبيرة وكذا مثل هذه، وليس عندهن لبن حليب أو لبن فيرضعن حبا فيها، وهذا من عادة النساء، ولذلك ينبغي أن يكون التثبت في مثل هذه المسائل، في مثل هذه المسائل. كان هناك في دهلي رجل ثري وأخوه عنده بنت وهذا عنده ابن، ليس بينهما أحد ثالث، فأراد أن يزوج، لكن الإشكال جاء أنه مرة كانت أمها أم الولد غائبا، فأم العم زوج العم أم البنت ألقمت ثديها لهذا الولد مرة واحدة فقط، فالظاهر أفتاه بعضهم أنها حرام، لا يمكن أن تزوج ابنك بهذه البنت لأنها صارت أختا. فكانت المسألة صعبة جدا عليه، وهو يفسر للناس، قال: حتى المرأة تشهد بأنه ما شرب شيء، ما كان إلا أنه فقط يعني تسلية له. فكان الشيخ كما ذكر لي الشيخ الهلالي رحمه الله أنه ذهب الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله لتبع الجزء الأول من كتاب فتح الباري، من كتاب تحفظ الأخذي، إلى دهلي، وكان ساكنا هناك عند بعض الناس، فجاء وسأل فقال إنه يجوز له أن يتزوج، أو يجوز لكم أن تزوجوا ابنكم من البنت التي هي قيل إنها أمها أرضعت وأدخلت وألقمت ثديها فقط. فبذلك يعني فرح كثير، فقال: أنا لا أقول إلا إن شاء الله ما جاء في السنة، وكتب له حتى، لأن هذه مسألة صعبة، الناس يتهمون الشيخ نفسه وهو نفسه، ومسائل خاصة بين الحنفية وبين أهل الحديث الله المستعان كل زمان كان فيه خلاف، فخوفا من هذا كتب الشيخ الأدلة وتزوجها. انظروا من تدخل عليكن فإن رجاء، من تدخلنا عليكن، أو من تدخلنا عليكن فإن رضاعة من المجاعة. ثم قال: حدثنا حرملة ابن يحيى وهو صاحب الشافعي رحمه الله ثقة، قال: حدثنا عبد الله بن وهب وهو ثقة معروف أخ مصري، أخبرني ابن لهيعة، هو مشهور أن حديثه وحديث العبادلة عن ابن لهيعة من صحيح حديثه، أنا بالأسود وهو محمد بن عبد الرحمن المشهور بيتيمه عروة ثقة، أنا عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا رضا إلا ما فتق الأمعاء، إلا ما فتق الأمعاء. فهذا الحديث صحيح أيضا، وصححه الترمذي وروى عن أم سلمة رضي الله عنها أيضا. إلا ما فتق الأمعاء، الظاهر كما هو معروف أنه مع الجوع الأمعاء تكون قد يلتصق بعضها مع بعض، فإذا دخل الماء وإذا دخل الشراب وإذا دخل الطعام فيوسع فتق الأمعاء، فهذا هو إشارة إلى أنه إنما الرضاعة من المجاعة، كلاهما بمعنى قريب بعضها من بعض. ثم قال حدثنا محمد بن رمح المصري ثقة، أنه قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وعقيل، ليس عقيل، وقيل ابن خالد، وقيل هو الظاهر، وقد شكل لنا صاحبنا في الكتاب بفتح العين وهو عقيل ابن خالد الريلي، عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة عن أمه زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن خالفن عائشة رضي الله عنها، وأبين أن يدخل عليهن أحد بمثل رضاعة سالم مولى أبي حذيفة، وقلنا ما يدرينا لعل ذلك كان رخصة لسالم، رخصة لسالم وحده. والحديث الصحيح له طرق أخرى أيضا، فبذلك عائشة رضي الله عنها هي التي كانت انفردت فيما يظهر من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم باجتهادها، وكانت إذا أراد أن يدخل عليها أحد فكانت تأمر إحدى من لأجل تحرير ترضائها تحرم عليه عائشة رضي الله عنها، فكانت تأمر فترضع، وهذا وكنا ينكرنا على عائشة رضي الله عنها، فالله المستعان. نعم، وهل في هذا الزمان يفتي أحد بهذا أو يجوز أن يفتي؟ ففيه صعوبة لا ينبغي إلا أن ينقل طالب العلم، أما الفتوى فلا ينبغي أن يفتي، وينظر العلماء رحمهم الله الذين هم يعني عندهم إن شاء الله تخويل في مثل هذا بعلومهم الواسعة. باب لبن الفحل. نعم، الفحل المقصود منه هو الذكر من الدابة ومن الإنسان أيضا، فسمي لبن الفحل لبن المرأة، لا المرأة التي فاض لبنها لأجل زوجها، لأجل زوجها، فهذا يسمى لبن الفحل. فهل الأب وينتشر تنتشر المحرمية إلى من تنتشر محرمية النسب من الأب أيضا كما تنتشر من الأم؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتاني عمي من الرضاع أفلح بن أبي قويس يستأذن علي بعدما ضرب الحجاب، فأبيت أن آذن له حتى دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه عمك، يعني أخو، أتاني عمي من الرضاعة، وكانت قد ارتضعت من زوجة أخي أفلح، من زوجة أخي أفلح، بعدما ضرب الحجاب جاء حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو أبت أن تدخل أن يدخل عليها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أمك. وفي رواية بعض الروايات أنه أمك الأول كان، يعني من الأم الذي يكون أم حقيقي كذلك يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، إنه عمك فأذني له. فقلت له: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: تربت يداك أو يمينك، تربت يداك أو يمينك، يعني لا تفهمين هذه المسألة. فقاعدة عامة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هذا تنطبق في العم أيضا، لأنه عم المرأة محرم له لها، كذلك يعني من ارتضع من العم فيكون هو أخ لهذه المرأة. فالحاصل على كل حال، تربت يمينك، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كأنها فيها تنبيه على أنك ينبغي أن تفهمي هذا المعنى. قال حدثنا، ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير أنا هشام بن عروة، أنا عائشة رضي الله، أنا أبي، أنا عائشة رضي الله عنها قالت جاء أمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن أذن له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليلج عليك أمك، فليلج لام الأمر، يلج عليك أمك، فقلت إنما أرضعت المرأة ولم يرضين الرجل، فقال إنه أمك فليلج عليك. باب الرجل يسلم وعنده أختان، باب الرجل يسلم وعنده أختان، فماذا يفعل؟ وأن تجمع بين الأختين، لا يجوز أن يجمع الإنسان في نكاحه أختين من النسب ومن الرضاعة، يعني من الرضاعة، فماذا يفعل؟ وكان في الجاهلية يجمعون، وكذلك سمعنا أنه في الزمن الأول هؤلاء النصارى حتى المسلمون في أفريقيا في نيجيريا، ذكر لنا بعض الإخوان عند بعضهم 10 نسوة وقد أدركوا 10 نسوة وجيش من الأولاد يمشون ما شاء الله، يقول أدركنا وقد ذهبنا إلى بيوتهم، دعونا للطعام وكذا، فما عندهم علم بهذه المسألة، أو يكون نصراني أسلم، فماذا يفعل؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد السلام ابن حرب، عبد السلام ابن حرب هذا ثقة له بعض المناكير كما قال عبد السلام ابن حرب الملائي، بما أن النهدي الملائي، نعم، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة هذا متروك، نعم، عن أبي وهب الجيشاني، أبو الوهب الجيشاني واسمه ديلم ابن الحوشع، ها واو شين عين، وهو مقبول لم يوثق، عن أبي خراش الرعيني مجهول أيضا، عن فيروز الديلمي صحابي قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رجعت فطلق إحداهما، إذا رجعت فطلق إحداهما. على قاعدة الإسلام أنه يجب أن يختار واحدة ويطلق الأخرى، وإذا كان يريد كلهن وكلهن يريد أن تبقى، فالقرعة وغيرها على كل حال أي شيء، فإذا رجعت فطلق إحداهما، ففيه على كل حال، نعم، الذي يظهر أنه حجة لمن ذهب أن الاختيار إذا اختار واحدة منها فقط، فالثانية تكون مطلقة، يكون فسخا أم يكون يحتاج إلى طلاق، وبعضهم قال، وقول النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذا، قال طلق إحداهما، وما قال إنها أبقي أو كذا وقد انفسخت الثانية، لأن الطلاق على كل حال ما دام لفظ الطلاق قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الطلاق، نعم، وتنبني عليه أيضا أحكام الطلاق، تنبني عليه أحكام الطلاق أيضا، ونعم، فلذلك على كل حال لا ينبغي الخلاف في هذه المسألة والله أعلم، لأن هذه مسألة التحليل والتحريم، وخاصة تحليل الفرج، فلا بد أن يكون تعتد هي وليس فسخا بتحليل الزوج الأول بعد ما تحيض، إنما لا بد أن المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولها أيضا ما يكون للمطلقة من المتعة وكذا في تلك الأيام التي كانت، أو يكون ما شرط عند الطلاق شيء، كل هذا يكون، وإن يعني حق ما أن توفوا به ما اشترى، وإن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، فإذا تنطبق عليه أحكام الطلاق وليس أحكام الفسخ. أيضا فيه هذا الضعيف إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، هذا كان يكذب والله أعلم، وكان مؤتمن بالكذب في ترجمته الزهري، كان يمر به ويأخذ بأذنه ويقول: يا ابن أبي فروة، تروي روايات لا خطم، لا خطم لها ولا أزمة. نعم، فالحاصل الرواية ضعيفة جدا، أو تقول ضعيفة، بعضهم قال إنه ضعيف، لكن ابن حجر كان متروك. فإذا هذه رواية لا تتقوى، إلا أن الرواية الثانية وهي تدل على هذا المعنى. قال حدثنا وهو وهي رواية أيضا حسنة، قال حدثنا يونس بن عبد العالى وهو القرشي ثقة، قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب، قال أخبرني ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني الذي مضى بنا وهو مقبول، قال حد أنه سمع الضحاك بن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول، قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، قال: تلق أيتهما شئت. وبهذا المعنى أيضا هذا، وفيه مقبول وأبو الوهاب الجيشاني، لكنه ماذا يقول؟ انظروا حسن وإرواء الغليل، فيه إيش التفصيل فيها؟ نشوف. الله يبارك فيكم، عندي جيت بالنسخة ولعلها تكون يعني التفصيل 334. ما ندري النسخة هذه فيها خطأ، سبحان الله. 31 وبعدها 52 و34. الحاصل على كل هذه الرواية فيها، الرواية صحيحة أنه لا يجوز، والواضح الآية دليل على هذا المعنى، أنه لا يجوز أن تبقى بعد الإسلام تصحيح، بعد الإسلام تصحيح لما يكون خطأ في المناكح والمشارب وكل شيء. نعم، باب الرجل يسلم. وابقانا أبو وهب الجيشاني حدثه ابن لهيعة، أبو وهب الجيشاني قال وثقه ابن حبان أو الإجلي، وابن حجر قال على كل حال أنه مقبول يحتاج إلى متابعة. نعم، اللهم صل على محمد. النسخة عندي خطأ فيها، وربما تنظرون فيه إذا كان رغبتم الآن حتى نطمئن على في هذا. وأنا رأيت أن الشيخ الألباني ذكر بعض الآثار أيضا، ثم والنسخة هذه فيها قلب في الملازم. نعم، انظروا إذا كان عند أحد منكم قريب من رواية الغليل، الجزء السادس صفحة 334 و35، وصحيح أبو داود حسنه الشيخ الألباني. باب الرجل يسلم وعنده أكثر من 4 نسوة، ولا يجوز في الإسلام أن يجمع الإنسان أكثر من 4 نسوة، فماذا يفعل؟ قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي ثقة، قال حدثنا هشيم وهو هشيم بن بشير ثقة مدلس عن ابن أبي ليلى محمد وهو ضعيف، عن حميضة ابن الشمرذل مجهول أو مقبول، عن قيس بن الحارث قال أسلمت وعندي 8 نسوة، وعندي 8 نسوة أو نسوة ثماني، عندي 8 نسوة أو نسوة، يكون 8 بعدها يكون مجرور، يخالف المعدود إذا أخر إلى 9 يكون مجرور. نعم، أقول إذا أخر ففيه الوجهان، هو وجهان ولا وجه واحد فقط؟ لا إذا تقول أخبر عشرة العدد. رجال، إنما تقول عشر رجال أو نعم عشرة هذا رجال، نعم، مختلف المعدود. فثماني نسوة، نعم. أما إذا كان قبل فقد يكون. الشيء نعم الثاني، انظروا بارك الله فيكم في الحديث السابق، إذا وجدتم شيء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اختر منهن أربعا، اختر منهن أربعا، اختر، وهو إذن أخرجه أبو داود وليس فيه إلا من طريق ابن أبي ليلى. وأما يعني البخاري رحمه الله قال فيه قيس، قيس قال فيه البخاري رحمه الله، حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن قيس بن عبد الله بن الحارث قال أن أم جدي، هكذا قال، أن أم جدي أو عنده ثمان نسوة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا. قال ورواه البخاري رحمه الله قال ورواه حميضة بن الشمردل عن الحارث بن قيس عن أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح إسناده. فالإمام البخاري رحمه الله لم يثبت إسناد هذه الرواية التي عنده ثمان نسوة. أما قيس فقيس بن الحارث قال البخاري قال أبو حاتم له صحبة، وابن حبان ذكره مرتين في الصحابة، والكاشف كذلك ابن حجر قال صحابي، وذهبي أيضا، وهشيم مدلس عن ابن أبي ليلى، فتابع هشيما عيسى ابن المختار ابن عيسى ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وهو ثقة عن ابن أبي ليلى. ف يعني كأنه تابع هشيما عيسى ابن المختار ابن عيسى ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى، فبقيت الرواية اعتمادها على ابن أبي ليلى وحميضة ابن الشمردل. فقال في الإرواء أنه يعني حسن صحيح، حسن صحيح، ورقمه 1800 وكم؟ 58، 1885. شيخنا بارك الله فيك. نعم. الحديث الذي قبله الشيخ الألباني في الإرواء قال صحيح المعنى. هو صحيح المعنى هكذا قال. أي نعم، لم يقل حسن، لم يقل حسن. هو هذا الذي أنا أقول صحيح المعنى، لكن هل يصح هكذا؟ لا يصح الحديث. نعم. قلنا إن الآية نفسها تدل على هذا المعنى، على كل حال إيه؟ الأحاديث الأخرى موجودة فيها ثلاثة ورباعة، اتفق العلماء على أنه أربعة. فهنا في التعليق هكذا يقول حسن الإرواء، كيف يقول وجدتم 334؟ نعم موجود عندي. ماذا قال فيه؟ في أبو وهب الجيشاني قال لم يوثقه غير ابن حبان، وقال ابن نعم. قطان جهل الحال، يعني في الأخير مقبول. وأيضا ومثله الضحاك ابن الغيروز، نعم هكذا. وإنما يعني صحيح المعنى لأجل الأحاديث الأخرى، فلأجل الأحاديث الأخرى. وحتى الآية صحيح المعنى، إذا كان هناك أحاديث أخرى فكان يحسن، لأنه الآن يحتاج مثلا بارك الله فيكم، إذا كانت هناك أحاديث أخرى فيحسن هذا لغيره، لكن صحيح المعنى قد يعبر بما يكون معناه صحيح بدون شك في أحاديث في الآيات وغيرها، في الآيات وغيرها. لكن إذا كان الحديث فيه ضعف وجاء حديث آخر فيه هو صحيح أو يعني مثله فيقويه ويكون حسن لغيره، فالتعبير نعم. هذا اللفظ الذي في الحديث هو الذي لم ماذا قال الشيخ؟ ماذا قال الشيخ؟ ليس له ذكر بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث التي وقفت أيوة. عليه جميل. وإنما استنبط المصنف معناه من جملة أحاديث منها ذكر غيره الحديث التالي. أي على كل، لكن اللفظ الحديث عند المصنف لا، عند صاحب المنارة السبيل، أي هذا نعم، في عنده صفحة كم عندكم؟ 334. يعني عندي سبحان الله مقلوب نسخة، كيف مقلوبة؟ يعني 334، عندي 47، وبعد ذلك جاء 200 و336، 336، وبعدين 326، وبعدين 240، وهكذا مقلوب جدا. على كل حال ما نقدر أن أصل إليه، فيكون الذي يظهر الله أعلم. اقرأ لنا الحديث الذي ذكره الشيخ الألباني من منار السبيل، ولذلك يقول المصنف ذكر من أحاديث مختلفة. أيوه نعم، أسلم خلق كثير في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها. قال الشيخ الألباني: صحيح المعنى، وليس له ذكر بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث التي وقفت عليها، وإنما استنبط المصنف معناه من جملة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان: أمسك أربعا وفارق سائرهن، وقد سبق تخريجه 1883. ومنها حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه أنه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال: طلق أيتهما شئت. وفي لفظ: اختر أيتهما شئت، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن فيكون حبان. هذا نعم حسنا حسنا نعم لغيره في الحقيقة، لأجل هذه الأحاديث، حديث ابن ماجة يقول أسلمت عندي 8 نسوة، يكون حسنا صحيحا. لكن الثاني الأول الذي هو أي نعم يا رب إني أسلمت وتفضل طلق أيتهما شئت، هذا المعنى، معنى الآية ضل، لأن فيه ضحاك وفيه ابن لهيعة. اي نعم، طلق ايهما شئت، الكلام كان عندنا الله يبارك فيكم في مساله الحديث الثاني الارواء الذي 1982 عندنا في كتابنا، وهو لفظه مختلف 1982 وفي الارواية بلفظ اخر والله اعلم. نعم، الحاصل على كل حال هو حسن إن شاء الله لغيره من الطرق الأخرى، أو يكون معناه على كل حال صحيح إن شاء الله. نعم، وأيضا الحديث آخر شيء هو هذا أسلم، ومسألة الأختين ومسألة أكثر من 4، فيكون حديث غيلان، حديث غيلان دليلا على أن يكون 8 مرأة أو أكثر من 4، هذا يقويه ولا شك فيه. نعم، قال حدثني يحيى بن حكيم هو ابن المقوم المقومي، قال حدثنا محمد بن جعفر وغندر معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال أسلم غيلان ابن سلمة وتحته 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ منهن 4، خذ منهن 4. وأخرجه الترمذي أيضا من طرق أي نعم، وأحمد يعني سعيد بن أبي عروبة عن معمر، وأحمد أيضا قال حدثنا إسماعيل بن علية نعم علية عن ابن شهاب عن سالم بن أبي عن غيلان، إسماعيل بن علية ومحمد بن جعفر قال حدثنا معمر عن الزهري قال ابن جعفر أخبرنا ابن شهاب عن سالم بن أبي عن غيلان بن سلمة الثقفي، هذا عند الإمام أحمد، أسلم وتحته 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن 4، اختر منهن 4. فقال: إني لا أظن الشيطان فيما هناك رواية أيضا جاء في زيادة عند الإمام أحمد: اختر منهن 4. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك، هذه زيادة في نفس قصة غيلان الثقفي. نعم، عند الإمام أحمد رحمه الله قال: أختر منهن 4. فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين أبيه، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، فقال: إني لا أظن الشيطان فيما يسترق من السمع، فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلك إيه ألا وأن ولعلك ألا تمكث إلا قليلا واسم ويم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك الذي قسمت بين أولادك أو لا اللفظة التي جاء في أو لا أورثنهن ولا أو لا أورثهن أو ورثهن منك ولا آمرن بقبرك فيرجم كما يرجم قبر أبي رغال هكذا جاء فيه. فإذا على كل حال عند أكثر إذا كان أكثر من أربعة فحديث غيلان بن سلمة يكون متابع شاهدا لهذا الحديث الذي فيه حميضة ابن الشمرزل ولم يصح بذاته لكنه يكون قوي إن شاء الله. أما تحتي أختاني أني أسلمت وتحتي أختاني فأبوها بالجيشاني هو الذي فيه يعني فيه مقبول والباقي إن شاء الله رجاله ثقات فيكون حسنا بما بعده كما قال حسنا بما حسنا في لغيره. ثم قال حدثنا باب الشروط قال الإمام رحمه الله قال باب الشرط في النكاح قال حدثنا عمرو بن عبد الله وعمرو بن عبد الله بن حفص العودي ثقة ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي ثقة قال حدثنا أبو أسامة محمد عن عبد الحميد بن جعفر هو الأنصاري صدوق ربما وهم عن يزيد بن أبي حبيب ثقة عن مرثد بن عبد الله هو اليزني ثقة عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج يعني مما يجب وفاؤه وقد يكون الشرط حراما لا شك فيه لكن المقصود منها كما هو معروف إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ويضم معه الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري من طريق يزيد بن أبي حبيب مرتين. فيجب وفاء الشروط وقد يكون الشرط حراما فيكون مثل كما جاء في الحديث الصحيح لا تسأل المرأة طلاق أختها ل تكفأ ما في إناء أختها فهذا لا يجوز أن تطلب. أما على كل حال هناك مسائل أنه إذا كانت اشترطت يعني زيادة المهر مؤخر مقدم فأجازوه كذلك إذا كانت اشترطت سكنة في مدينة خاصة في مدينة خاصة لأجل مصالحها هذه كلها يجب أن يوفى به. ثم قال حدثنا أبو كريب أنه قال حدثنا أبو خالد هو سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر صدوق يخطي في بعض الأحيان عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من صداق أو حباء أي عطية أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها أي للمرأة وما كان بعد عصمة النكاح ربما يكون لأبيها لأختها لأخيها فهو لمن أعطيه أو حبيه حبيه أي من الحباء أي اعطاه بمعنى الأتية نفسها وأحق ما يكرم به الرجل يكرم الرجل به ابنته أو أخته. نعم هذا فيه إشارة على كل حال على حسن العشرة من الزوج وكذلك من الزوجة فمن الزوجة أن يكرم أهل المرأة فهذا يكون سببا للحسن العشرة بين الزوجين وقد يكون سوء الخلق بجانب أهل المرأة من الزوج يكون سببا للخلاف بينهما وكذلك بالعكس إذا كانت المرأة لا تحترمه فهذا لا شك فيه أنه ينبغي أن يكون كما كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج الصحابة كانت تخدم زوج أبا زوجها بنت كبشة وغيرها ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وما يصورون في كتب الفقه في بعض المذاهب أنه ليس عليها خدمة غير زوجها، وحتى هي لا يجب عليها أن تصلح له الطعام وغيرها. كل هذا من الأشياء التي لا دليل عليها، بل فيها فساد ومفاسد كثيرة. باب الرجل يعتق عمته ثم يتزوجها. قال حدثنا عبد الله بن السعيد، عبد الله بن السعيد الكندي ثقة، أبو سعيد الأشج. قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن سالح بن سالح بن حي، قيل ابن حيان، الثوري الحمداني ثقة، عن الشعبي عامر، عن أبي بردة بن عبد أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجرها، فله أجران. وهذا يدخل هذا الحديث في باب حسن التربية لأي واحد، للمرأة وللولد الصغير والكبير، مطلوب من الشريعة، لأنها إذا أحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها، فإذا كانت عنده فتكون على مطلوب مما يريد، وإذا كان أعتقها وتزوجها بنفسه فيكون له أجران، لأنه أكرمها بأن جعلها حرة ولها حقها حق الحرة، فله أجران. وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، وأيما عبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. وهذا من سعة رحمة الله تبارك وتعالى، ما دام ابتلى الناس بشيء ثم بعد ذلك قد أدى حق هذا البلاء فله أجران. قال صالح، قال صالح، من هو صالح؟ صالح بن صالح بن حي. قال صالح: قال الشعبي: قد أعطيتكها بغير شيء، إن كان الراكب ليركب فيما دونها إلى المدينة. يعني كأنه يقول عض عليها بالنواجذ وتمسك به، وقد رويت لك بدون مقابل. وكان إذا سمع أحد مثل هذه الأحاديث، وهذا يدخل في باب رحلات التابعين وغيرهم، السحابة أنفسهم، نعم، فكانوا يركبون لحديث واحد كما جاء في هذا، وسنوا رحلة للمحدثين لحديث واحد ليجد له متابعا وشاهدا، أو يزيل شكا في رواية. الله أكبر. نعم، إن كان الراكب لا يركب فيها فيما دونها إلى المدينة. ثم قال حدثنا أحمد بن عبده أنه قال حدثنا حماد بن زيد أنه قال حدثنا ثابت وعبد العزيز وهو عبد العزيز بن سهيب عن أنس رضي الله عنه قال: سارت صفية لدحية الكلبي، صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، وكانت تحت ابن أبي الحقيق كما جاء في الروايات. ولما فتح خيبر وقتل زوجها وأخذت الجواري وأخذت السبايا، فجاءت صفية من جملة السبايا، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الجواري والرقاء، فسارت صفية لدحية الكلب الصحابي رضي الله عنه. فجاء في بعض الروايات أنه قيل: يا رسول الله، وكانت من أجمل النساء أيضا، فقالت: يا رسول الله، إنها بنت كبير قوم ولا تصلح إلا لك، فأعتاها أخرى واصطفاها لنفسه صلى الله عليه وسلم. ثم سارت بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الطريق، فتزوجها صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها كما هو معروف. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم دعا بالنطع أو الأنطاء ففرشت، ثم دعا بمن كان عنده شيء، فجاء بعض الناس بالعقيق وبالتمر وكانت وخبز، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حماد، فقال عبد العزيز، أي عبد العزيز بن صهيب، لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: أمهرها، أو قال أمهرها نفسها، ليس أمهرها نفسها. قال كأنه قال: نعم نعم، سمعته أنه أمهرها نفسها. وهذا الحديث في رواية البخاري من طرق أخرى، ففيه فضيلة إتق الرجل المرأة أو الجارية ثم تزوجها، فيكون له أجران، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا حبيش ابن مبشر. حبيش ابن مبشر، انظروا من هو. قال: حدثنا يونس بن محمد وهو دارع ثقة. قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وتزوجها. حديث مثل الحديث السابق، مثل حديث أنس رضي الله عنه، حديث صحيح. نعم. قال البوصيري: هذا حديث إسناد سيئ، كان عكرمة مولى ابن عباس سمع من عائشة فقد تناقض فيها قول أبي حاتم، فقال في المراسل لم يسمع من ابن عائشة، وقال في الجرح والتعديل سمع منها وهو ليس مدلس، وقد عاصرها كثيرا سنين طويلة. أن نعم، راوي عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فهو متصل إن شاء الله. وقال المديني: لا أعلم، هو سمع من أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. رواه الدارقطني في سنن عن يحيى بن محمد بن سعد بن مخرد عن حبيش بن مبشر، وله شاهد في الصحيحين من حديث أبي موسى وأنس، الحديث صحيح. باب تزويج العبد بغير ابن سيده. باب تزويج أو تزوج، يعني إذا نعم نعم عندك ما في أسئلة. بارك الله فيك. نعم. وحبيش هو ابن مبشر ابن أحمد ابن محمد من 11، ثقة فقيه سني كما قال ابن حجر. نعم. من الذي أرسل؟ أبو حميش ولا أنت؟ أنا الذي أرسلت. جزاك الله خير، الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا احتك بالنساء: هل يجوز للسلفي أن يتزوج بمرأة تدرس بالاختلاف ووافقت على لبس الجلباب؟ على كل حال، إن شاء الله إذا كانت مصونة مصينة إن شاء الله ليس فيها حرج، وقال خاصة وافقت على لبس الجلباب إذا كان، لكن هل تستمر في دراسة الاختلاط؟ هذا هو الذي بعد الزواج يكون هو مسؤولا عنها، فالذي يظهر والله أعلم الدراسة ليس واجبا عليها. دراسة عالية إذا كانت تريد أن تكون طبيبة أو طبيبة كذا ليست واجبة، إنما واجب عليها أن تصون نفسها، فلا بد أن ينظر فيها أن يتزوج بامرأة تدرس في الاختلاط. وإذا كان مضى وهي على كل حال انتهت من الدراسة وظهر له أنها إن شاء الله مصونة، وفي بلاد خاصة بلاد الغرب هذه المسألة مشكلة جدا كثيرة، قد تأتي بعض المسائل ويقول لي واحد أنها غشتني وسألتها: هل أنت عفيفة؟ فإذا هي كذا، فالله المستعان، يخشير جلد الإنسان في حقائق مثل هذه الأشياء. فلذلك إن شاء الله على كل حال، لكن بعدما ملك عصمتها ما حق له ولا استقام أن يسمح لها بالاختلاط وبالدراسة، والدراسة ليست بواجب. كذلك أما العمل إذا كان إن شاء الله بدون اختلاط بالرجال يكون في النساء، فهذا هو المطلوب. باع رجل سيارته والمال حال عليه الحول. نعم، حال عليه الحول، هل في ذلك زكاة؟ نعم، ما يجوز للإنسان أن يكون عنده مال باقي وحال عليه الحول إلا أن يزكي إذا كان وصل إلى الواجب. نعم. هل الإرضاء بالتعسير أم يجوز التهام الثدي؟ فلم أسمع ما قاله الشيخ. يعني إذا عصرت الظاهر والله أعلم ما جاء فيه التفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لها نقول لا يفتي بهذا الزمان أحد. نعم، والمسألة صعبة جدا، وقد يكون هناك نظر المفتي للمصالح والمفاسد أيضا، فبذلك لا تظن أن كلامنا هذا على الفتوى، إنما الرواية قلنا إنها حتى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلنا هذا. وبذلك على كل حال يكون والله أعلم التحرس والتحرز من هذه المسألة وإرضاء الكبير ينبغي أن يكون الإنسان يشتري منه. لكن إذا كان كبيرا فهل ولو كان بالتعسير، لأن في هذه الحالة هو 5 رضعات قد ينتهي الحليب منها أو قد لا يكون الحليب منها، لابد أن يكون الحليب ولا يشبع، وقد عرفنا هناك أنه لا رضاء إلا في المجاعة وغيرها. فالمسألة هذه مسألة يعني صعبة، ولذلك أنا قلت لكم هذه المسألة صعبة. هل الإرضاء بالتعصير أم يجوز التهام الثدي؟ نعم، التهام الثدي قالوا أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل لسهلة بنت سهيل. نعم، فيكون بالتهام الثدي الله أعلم، ولكن لا يفتى بهذا. حفظكم الله شيخنا، ما حكم نشر رسالات على الوسائل الاجتماعية لأخبار موت لجنازة على مسلم يعرف له مخالفات المنهجية، سواء كان الذي يظهر والله أعلم إنما اتصالات وخاصة، أما أن يكون على الجرائد وعلى وسائل الاتصالات يعلن ولجنازة وحضور الجنازة، إنما الخبر فقط، لكنه لا في قبل الدفن قد يكون ناحيا والله أعلم، لا يصح هذا مطلقا، إنما يكون حتى لو كان على مسلم يعرف له موافقة للسنة وفي المنهجية ما ذلك لا يصح. حتى قيل إن إخواني مثلا صلاة الجنازة اليوم بعد العصر على أخينا فلان، إنما يخبر ناس معروفين لا يعلن إعلانا عاما فيكون ناحيا محرما والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بلادنا في الغرب عدة منظمات إسلامية، منها التي تبنت الدعوة السلفية ومنها من لها اتجاهات أخرى، لكنها وجدت قبل الإخوة المتبعين للدعوة السلفية، وهل إذا رجعت كطالب علم إلى تلك البلاد أتعاون مع من ينتمي للدعوة السلفية أو أتعاون مع المنظمات التي وجدت قبلها لكنها راعية لكثير من البدع؟ هل ترضى أن تكون من أهل البدع الذين قد تضيع أعمالهم؟ لا، فإذا تكون معهم لكن لا تقاطعهم، أنت لابد أن تخاطبهم وتصلح شأنهم، فإذا لم يسمعوا هؤلاء العلماء، المشكلة أن جماعات المختلفة التي فيها مخالفات العلماء باسم العلماء الذين يعرفهم الناس أنهم علماء هم الذين يرعون هذه، فالناس يقولون هذا عالم وأنا أتبعه ويعني أكون عند الله تعالى معذور. وهل يأخذ حكم المتأخرين من تلك المنظمات حكم مسجد الضرار؟ الله أكبر. نعم، هؤلاء لا شك في مهما كان لا تكن معهم، ولكن تحاول أن يكونوا معك وتفهمهم في ترك البدع وغيرها، ولكن لا تكن إلا مع الدعوة السلفية بكل وضوح، وهو شرف لك، وليس معناه أنك تكون كأنه متستر وتريد أن تدخل فيهم، لا يقبلونك هم ولا يقبلك السلفيون إذا كنت بين لا إله هذا ولا إله هؤلاء. نعم، فنقول صراحة بأنك تكون مع دعوة السلفية وتدعو إلى السلفية الخالصة بارك الله فيك التي تنبني عليها منهج السلف في العقيدة وفي العمل وفي السلوك وفي كل شيء إن شاء الله. نعم، أن عبد الله السلام بن حسن قد له مناكير، كيف يكون حديثه؟ قلنا ثقة له مناكير، صدوق له أخطاء، ربما وهم. إذا كان الحديث له متابعات الشواهد حديث صحيح، لكن إذا كان انفرد مطلقا ولم يكن بالمانع أو بالشاهد له مقوي فهذا يكون ضعيفا، الله أعلم. نعم. وهذا سائل من الجزائر يقول: ما هو القول الراجح في دفع زكاة المال للمحتاجين سواء من الفقراء أو من قليل الدخل لبناء أو إتمام منازلهم، وإن كان الأمر لا يجوز فهل ما تم دفعهم له لهذا الغرض لا يبرأ ذمة؟ إذا كان في الحقيقة يبني لقدر ما يعيش به، ليس فيه توسع زائد ولا فيه فخفخة ولا أن يبني على طريقة راقية جدا، فالزكاة لا تعطى مطلقا لمثل هذا. لكن إذا كان عنده مثلا أهل ويحتاج إلى غرفتين ومتواضعتين، كذلك إلى مطبخ أو شيء، في مثل هذا لابد أن تعرف ولا تكون إمعة من تنفق له زكاة، بارك الله فيك، لأن هذا أمر له شروط وله شروط القبول. فندعو الله تبارك. الله يحسن إليكم شيخنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هي الله شيخنا قديم. مرحبا بكم. المجهول شيخنا إذا كان شيخه ثقة وتلميذه ثقة ووافقت روايته رواية غيره، هل يحكم للسند بالصحة شيخنا؟ لا يحكم للسند بالصحة، نقول هذا إسناد فيه مجهول وهو حسن لغيره ووافقه حديث صحيح، ما هو كذا كما تقول. فقد جاء له شاهد أو جاء له متابع أو جاء له كذا، لكن نقول هذا إسناد حسن لغيره لا نقول صحيح. ومن هنا يجوز لك أن تجتمع أو تجمع مثل الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، أي حسن لغيره من طريق وصحيح لغيره أو صحيح له من طريق. نعم، بارك الله فيك ورفع الله قدرك. هذا الذي إن شاء الله تمشي عليها القواعد، وندعو الله تعالى رب زدنا علما. فنقول في دفع الزكاة لابد أن يكون الإنسان محتاط في هذا، فإن كان الإنسان مصرف في بناء البيت غير حاجة، أو يكون يزينها بدون من مال الزكاة، فهذا لا يجوز صرف الزكاة له. بارك الله فيكم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، غدا عندي مراجعة عند المغرب، قالوا في جدة، لكن الذهاب يكون ساعة 3 لتحليل سابق وكذا، فبذلك غدا لا يكون الدرس. فهمتم إن شاء الله؟ أسأل الله تعالى أن يرفع عليكم ثوب الصحة والعافية. الله يبارك فيكم إن شاء الله، جزاكم الله خيرا جميعا إن شاء الله. ندعو الله تعالى لجميع المسلمين الخير والسلام، وأدعو للمسلمين في الهند خاصة أيضا يا إخوان، كما كانت الحالة في سوريا كادت أن تكون، بدأوا يقتلون، وقام هؤلاء الكبار ويقولون يجب أن يمنع تداول كتاب المصحف القرآن لأنه يأمر فاقتلوهم حيث ثقفتموهم واحصروهم وقضوا لهم كل مرصد. يعني الآن هم كبارهم بدأ يتكلم، لكن المسلمين يدافعون وهم على كل حال مصممين على شر كبير جدا. ندعو الله تعالى أن يأخذ المسلمين والعالم يبسط فيه الأمن والأمان. والله المستعان، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في أمان الله. الله يبارك فيكم. في أمان الله. تقبل الله منكم صالح أعمالنا إن شاء الله. في أمان الله.